ساعة صفاح من حضر الأيامين شو عندنا حاضر محمد السيد المعصوم طه الأصيل خير النبيين الممجد ويا علي الكرار ما له مثيل بفضله الأكبر تشهد يوسف في كبره وزن ثقيل ما شلته يا غير باليد الهز بريس برغامك ملوكتيل قد دمر الكفار وحصات ابن ابي طالب على الجليل وزين بقائم مشيد وأرضي لنا مفرع وراسه طويل وديان في وسط بالأحال ديونا في الكون كله سفيل بألف على هذا وبشهد زكت مواسمنا وجمع النخيل ما ثمر ما يحصر عن بشراكم الليلة هنا بانكيل من برهم والتمر الأسوار بشرى تمول ليلة هنا بناكيل من برهم والتمر الأسوار ليلك عطا كامل ولا هو قليل مورد وقاع يا خير مورد نبع في دنيا ويومه طويل خزنه لنا معي مع عاد والختم صالو عرسول الجليل إلى طريق الحق أرشاد وله صاحب